بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، بدأ المصنف رحمه الله تعالى يحذر من بعض الفواحش، يحذر ابنيه ويوصيهما بالابتعاد عن بعض المعاصي والمخالفات الشرعية فيما تبقى من الوصية. وبدأ هنا بالتحذير، تحذيرهما من توقير الصغير للكبير. قال رحمه الله: ويلتزم أصغركما لأخيه تقديمه عليه وتعظيمه في كل أمر بالرجوع إلى مذهبه والاتباع له في سره وجهره وتصويب قوله وفعله. يجتهد كل من الإخوة والمسلمين عامة في أن يعني يوقر الصغير الكبير، وأن يرحم الكبير الصغير، وأن يحترم قوله، وحتى وإن أخطأ يبين له خطأه برفق وبلين وبالطريقة التي تحببه إليه دون تنازل عن يعني بيان الخطأ. لكن مع ذلك فإنه يسلك في ذلك الطريقة أو الأسلوب الأمثل الذي يجعله يحبه ويثابر ويحترمه. فلا بد من احترام المتبادل بين الأقارب وبين جميع المسلمين، تحقيقا للأخوة الإسلامية والأخوة الإيمانية، وتحقيقا للمحبة التي جعلها الله تبارك وتعالى بين المسلمين. فأخوك فيقول له: إنك أنت وأخوك تربطكما قرابتان، قرابة النسب وقرابة الدين، فلتقومان بحق تلك القرابة إلى أن تلقيان يوم القيامة. المناصحة بالحسنى. قال رحمه الله: وإن أنكر منه في الملأ أمرا يريده أو ظهر إليه خطأ فيما يقصده فلا يظهر إنكاره عليه ولا يجهر في الملأ بتخطئته، وليبين له ذلك على انفراد منهما ورفق من قولهما، فإن رجع إلى الحق وإلا فليتبعه على رأيه، فإن الذي يدخل عليكما من الفساد باختلافكما أعظم مما يحذر من الخطأ مع اتفاقكما، ما لم يكن الخطأ في أمر الدين. فإن كان في أمر الدين فليتبع الحق حيث كان، وليثابر على نصح أخيه وتسديده ما استطاع، ولا يخلي يده عن تعظيمه وتوقيره. النصيحة الأصل فيها أن تكون غير معلنة مع الصغير والكبير في بداية الأمر، وسواء مع أفراد أو مع مجتمع أو مع ذي سلطان أو مع صغير أو مع كبير. ومن أراد التوسع في هذا فليرجع إلى الفرق بين النصيحة والتعيير للحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى، وقد شرحته قبل نحو سنتين أظن في المسجد النبوي. وعلى كل منكما أو من الجميع أن يتناصحوا فيما بينهم، وألا تتحول تلك النصيحة إلى فضيحة، وألا تكون معلنة، بل تجعلها بينك وبينه. فإن كان الأمر يتعلق بأمور الدنيا وأنت ترى أن الصواب معك فاجتهد في نصحه، وإلا فاتبعه إن كان أكبر منك، فلعل رأيه أصوب من رأيك، أو من باب الاحترام وتؤجر وتثاب على ذلك إن شاء الله. اللهم إن كان الأمر يتعلق بالدين فإن الخطأ في الدين لا يتابع عليه أحد، إذ أن الحق واحد لا يتعدد، يصيبه من يصيبه ويخطئه من يخطئه، والحق أحق بالاتباع ولو خالفه الناس. فإن كان في المسائل التي يسوغ فيها الاجتهاد فليس لك أن تلزمه برأيك ولا أن يلزمك برأيه، وإن كان من المسائل التي لا يسوغ فيها الاجتهاد فإنه لا يجوز الاختلاف عليها البتة. وإياك أن تساوم على ذلك أو أن تتنازل عن دينك، لكن عليك بالأسلوب الأمثل، فإن الرفق ما يكون في شيء إلا زانه، وما يكون العنف في شيء إلا شانه. الخطأ في الدين لا يتابع عليه أحد، فمتى ظهر لك الحق فاتبعه ولا تتبع أحدا كائنا من كان، فكل يؤخذ من قوله ويرد إلا رسول الله صلى الله عليه وسلم. نعم. وقبل أن ننتقل إلى هذه، أود أن أنبه طلبة العلم خاصة إلى أمر مهم عند النصيحة. أحذر نفسي وإياكم من أمور، أحذر من الإلزامات، فإن كثيرا من الإلزامات تجعل الشخص يتخيل الخطأ في غير موضع الخطأ. وإياك وبتر كلام أخيك، فإن ذلك يحدث شرخا لا تحمد عقباه. وإياك أن تتسرع في الأحكام على الآخرين، وإياك وقبول الشائعات. يا أيها الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا. ويقول جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله، إذا ضربتم في الأرض فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا تبتغون عرض الحياة الدنيا. وارجع إلى العلماء الكبار فيما يشكل عليك، وإياك أن تكون ممن يتزبب قبل أن يتحصرم، وإياك من وأصحاب الإلزامات والاستعلاء والتعالم وقلة الحياء مع العلماء ومع طلبة العلم، فإن ذلك من أدواء هذا العصر، إن ذلك من أدواء هذا العصر. فقد تصدى الكثير إلى مسائل لا يحسنونها، وقد اقتحم البعض أبوابا لا يحسنون فتحها ولا التعامل معها، فنتج عن ذلك خلاف وهرج واختلاف وتوسع دائرة وبغض وحسد وتفرق وضياع، لا سيما إذا أسند الأمر إلى غير أهله، فإنه من علامات الساعة. فاحذر يا عبد الله من هذا المسلك، احذر من هذا المسلك، وارجع إلى العلماء الكبار فيما أشكل عليك. وإياك أن تحمل قول أخيك على خلاف مراده أو على هواك. البعض يتعسف في فهم الأقوال بحيث يلوي أعناق النصوص والأقوال على ما يريد، ففيه شبه من اليهود أحيانا، لما قال لهم الله حطة قالوا حنطة. فاحذر يا عبد الله من هذا المسلك، بلغ ما عرفت بيقين وما أتقنته تماما، أما ما كان عندك فيه شك أو لم تتقنه فأدي الحق إلى نصابه، وأعطي الليث منيع غابه. وإياك والتزبب المبكر، وإياك والتسرع في الأحكام على الآخرين، وإياك أن تتسرع بمجرد أن تجد خطأ على أخيك. البعض من الناس يتسرعون في الحكم على إخوانهم وهم أصحاب منهج واحد، فيلزمون بما لا يلزم، ويضعون النصوص في غير موضعها، ويستدلون بالنصوص على غير ما تدل عليه،